هلا مع بعض بدنا نشوف اختبار يمكن شوي صعب انه نشوفه دائما، وصعب انه لان هيك اشياء بتمر. ومثل ما كنا عم نصلي قبل الحلقه، حبيت كثير الشيء اللي صلاه رواد، قال يمكن هيدي الحاله وحده من الف بسوريا وبمناطق كثير. اليوم الاختبار شوي بيحكي عن ام، عن عيله فقدت شاب هو استشهد بقلب الحرب بسوريا. الحقيقة أنا ما بعرفه لهيدا الشاب، ما صلي أبدا أني أنا أعرفه، لكن أنا بعرف الأم اللي هي كانت آنسة بمدرستي. ولما كنت بسوريا، هيدا الحكي تقريبا قديم، لما كنت بسوريا وصلني الخبر وحزنت عليه كأني بعرفه، مع أني أنا صدقا ما بعرفه ولا حتى متقابل حتى بأخوه اللي رح نشوفه هلا. ف كثير وقتها هيك انصدمت لأني تضايقت لما سمعت القصة، ولما سمعت إنه كيف كان هيدا الشاب كان جديد راجع من إجازة لما استشهد، فكان كثير الموضوع ضايقني والحالة. بس مع هيك بقلب هيدا الاختبار الصعب والشيء كثير صعب، الأهل شافوا يمكن تعزية وقدروا يشوفوا شوي رجاء. فما بعرف، أنا ما بدي أحكي كثير، ايه اكيد. نشوف الاختبار ما بعرف اذا إذا تمار تمار بدها بتحب تحكي تحكي. او مش قادرة تحكي. تمار يمكن مش قادرة. بعرف انه تمار كتير بيعني لها الشاب وبتعرفه. ما رح نحكي اكتر، رح نروح للاختبار نشوفه ونرجع شوي نحنا نحكي ونتأمل بهالاختبار. انا كاتيا خاشو من سكان حلب، جينا على اللاذقية بعد الأحداث، وأنا أم البطل الملازم شرف هايك أجو. كتير صعب لما شخص قدامك حابب يوصل لك فكرة وأنت رغم أنك عم تسمعيها ومتأكدة منها، يعني متأكدة منها 100% كسمع، ما بدك تصدقي هالواقع اللي عم تسمعيه. أول سألت ليش أنا؟ ليش ابني؟ ما بعرف، شعور ما حدا ما بقدر أوصفه. كل أم تعرف هالشعور. إذا ابنها مرضان شو بصير فيها؟ بقى كيف تفقد ابنها؟ ما بتمنى حدا يحس بهالشعور. كنت غايب عن الوعي، ما بعرف، ما حاسة بشي، كأني بعيدة عن هالعالم كله. الكنيسة ما تركتني، كان راعي الكنيسة الإنجيلية القسيس فراس شماس أول ناس وقف جنبي. كتير ناس من الكنيسة كانوا واقفين جنبي ومن عائلتي، ما تركوني، ورفقاتي كانوا كلهم حوالي. أنا بتشكرهم كتير، لأنه بهيك وقت بهيك ظرف الإنسان بيبين. خطر ببالك شي تفكر بالانتقام؟ أول فترة يمكن أكون فكرت فيها، بس هلأ بأول لما بيوصل هيك خبر بيكون كتير هالخبر صعب، بيخليك تفكري شغلات ممكن يعني تكون أكبر من أنه أنت تقدري تعمليها. بس بالأخير لما شوي واحد بيستوعب القصة، ما أي شيء رح نعمله رح نكون عم نأذي، ما رح نكون عم نرجع شيء، لأنه اللي راح ما رح يرجع. قتل النفس الله محرمه، الله يا رب يسامح لعمله ويكون مع هالأمهات ويصبرهم، وبقلهم إني هني هلأ مع ابني هايك نجمة بالسماء عم بيضووا، راحوا ليضوونا، والرب عند الله إني أرحم الراحمين. نحن كنا اثنين، وبعد ما هايك استشهد وراح لهلأ لساتنا اثنين، بس هالمرة واحد هون على الأرض وواحد فوق بالسماء. كان يعني في شغلتين قوية وقتها كنت عم بحضر هالاختبار. الخي كيف سامح، ما عاد بده ينتقم، والأم ما بتتمنى هالشي لحدا، وأكيد منا حقدانة. هيك يسوع علمنا